ما حكم شراء أو بيع الخارج من الإنسان أو روث الحيوان لأجل أن يعمل منه سماد للزراعة؟ اختلف العلماء في هذا، أيجوز أن يعمل منه السماد للزراعة أما إذا كان قد وجد عليه حتى صار مثل الرماد فقد استحال ولا يعد نجسا، وأما إذا لم يوجد عليه وبقي على حالته اختلف العلماء في ذلك. والذي ننصح به هو الابتعاد عنه، والله المستعان. نعم.